لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يذكر الإمام الأجري رحمه الله تعالى ما ذم به العلماء من السلف، من سلف الأمة رحمهم الله تعالى، مذهب المرجئة. وذكرنا أن الإيمان عند أهل السنة قول وعمل، قول القلب أي تصديقه، وقول اللسان أي النطق بالشهادتين، والعمل أي عمل الجوارح وهو نية القلب وإخلاصه ومحبته وخشيته وقبوله وانقياده وتوكله إلى آخر ذلك من عبادات القلوب. وعمل اللسان هو ما يزيد على نطق الشهادتين من العبادات التي تؤدى باللسان كذكر الله وتلاوة القرآن والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، من تعليم العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخر ذلك أيضا. وعمل الجوارح أي العبادات التي تؤدى بالجوارح الظاهرة كالصلاة والصوم والحج والجهاد والذبح لله والنذر له والطواف ببيت الله الحرام إلى آخر ذلك من العبادات التي تؤدى بالجوارح. هذا هو الإيمان عند أهل السنة. فالإيمان حقيقة مركبة من هذه الثلاث. وذكرنا أن العمل فيه تفصيل، فأما عمل القلب فإن أصل عمل القلب شرط في أصل الإيمان، وأصل عمل القلب أي مثقال الذرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وأما عمل الجوارح ففيها تفصيل للسلف رحمهم الله تعالى. فأما المباني الأربعة التي هي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، فمنكرها كافر بإجماع. وأما تاركها تكاسلا ففيه خلاف، فذكرنا هذا الخلاف في المرة السابقة. وذكرنا أن من السلف من كفر بترك شيء من المباني الأربعة، وهذا مروي عن علي رضي الله عنه، وبه قال ابن المبارك وإسحاق بن راهوي، ورواية عن الإمام أحمد رحمهم الله تعالى. والجمهور من السلف يقولون بعدم كفره، ويقولون كفر دون كفر. وذكرنا أن الخلاف بينهم سائغ في هذه المسألة. فمن كفر بترك شيء من مباني الأربعة تكاسلا يجعل هذه الأعمال شرطا في أصل الإيمان، فمن تركها فهو كافر من تركها أو ترك ركنا منها فهو كافر، وأما من لم يكفر بترك شيء منها تكاسلا فيجعل العمل شرطا في كمال الإيمان الواجب، وكمال الإيمان الواجب هو الذي يستحق صاحبه دخول الجنة، دخول الفائزين. ومن لم يأتي به فهو معرض للوعيد، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه، وإن عذب سيخرج من النار يوما من الأيام بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين. وأما بقية الواجبات فلم يوجد أحد من السلف كفر بتركها، كفر بتركها، فإن ترك شيئا منها فقد ترك واجبا، وإن ارتكب محرما وهو من الكبائر فقد ارتكب كبيرة. وذكرنا مذهب السلف في مرتكب الكبيرة، فهو في الدنيا ينقص إيمانه بقدر ما ارتكب من الكبائر، إن تاب رجع إليه الإيمان، أما إن مات مصرا على ذلك فهو في خطر المشيئة، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه. وذكرنا الأدلة على ذلك في مرات سابقة. هذا هو الإيمان عند أهل السنة. خالف في ذلك فرق كثيرة جدا، وذكرنا أن من هذه الفرق مثلا كالخوارج والمعتزلة، قالوا الإيمان قول وعمل، قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح، لكنهم جعلوا العمل شرطا في الإيمان، شرطا في أصل الإيمان. والخوارج قالوا من ترك شيئا من هذه الواجبات أو ارتكب كبيرة فهو كافر خارج من الملة، وإن مات على ذلك فهو خالد في النار. وأما المعتزلة فجعلوه في منزلة بين المنزلتين، قالوا لا هو مؤمن ولا هو كافر، إنما هو فاسق، لكنهم قالوا فاسق ليس معه أصل الإيمان، فخالفوا الخوارج مقالا ووافقوهم مآلا، أي قالوا بخلود أصحاب الكبائر في نار جهنم أي يوم القيامة. وهناك غلاة المرجئة، غلاة المرجئة وهم الجهمية الذين قالوا الإيمان هو المعرفة، يعني المعرفة العقلية، فكل من عرف بعقله الله عز وجل فهو مؤمن عندهم، ويلزم على قولهم هذا إيمان فرعون وإيمان مشرك العرب، لأنهم كانوا يعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو خالقهم، كما قال الله سبحانه وتعالى عن فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال الله تعالى عن المشركين: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وهناك من المرجئة من قال الإيمان هو القول فقط، القول فقط يعني قول اللسان، ويلزم على قولهم هذا إيمان المنافقين، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فالله سبحانه وتعالى ذكر أنهم يقولون آمنا بالله، ونفى الله سبحانه وتعالى عنهم الإيمان وما هم بمؤمنين. وقال الله سبحانه وتعالى في وعيده للمنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ومن المرجئة من قال الإيمان هو قول القلب وقول اللسان، يعني اعتقاد القلب واعتقاد اللسان، وأما العمل فجعلوه لازم، فجعلوا العمل لازم للإيمان. وهؤلاء الذين يسمون بمرجئة الفقهاء والخلاف بينهم وبين أهل السنة خلاف لفظي لاتفاقهم على أن مرتكب الكبيرة لا يخلد يوم القيامة في النار. وهناك من قال الإيمان هو التصديق، هو التصديق فقط. وهؤلاء المرجئة وهؤلاء قال به المرجئة وقال به الأشاعرة وهذا الذي أريد أن أصل إليه، لأن هذا الأمر خطير. الأشاعرة يقولون الإيمان هو التصديق، أي التصديق القلبي. فإذا وجد التصديق القلبي ومعه الإذعان والقبول لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المؤمن. والعمل جعلوه شرطا في الكمال، لكن ماذا يقولون؟ يقولون أنه بمجرد تصديقه القلبي هذا هو مؤمن. إن ترك العمل فقد ترك كمالا، فوت على نفسه الكمال. ومعنى ذلك أنهم يفتحون للناس بابا إلى عدم العمل. إذا أصلي لماذا؟ أنا مؤمن، مجرد تصديقي أنا مؤمن. إن صليت هذا كمال، إن لم أصلي فلا شيء علي. وبالتالي أيضا إن ارتكب من الذنوب ما ارتكب فهذا لا يضره، لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وهذا طبعا كلام مردود، هذا كلام مردود بالأدلة التي ذكرناها في المرات السابقة. فالعمل من الإيمان، والإنسان لا ينجو إلا بالعمل، وإلا لماذا الأوامر والنواهي؟ إذا كان هذا هو الإيمان كما يقولون، إذن لماذا أمر الله ولماذا نهى؟ ولماذا رتب الله عز وجل الوعيد على من ترك عملا أو ارتكب نهيا؟ يقول صلى الله عليه وسلم 5 صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن وحافظ على مواقيتهن وركوعهن وسجودهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. والحديث الآخر الذي ذكرناه في تارك الصلاة أنه يحشر يوم القيامة مع من؟ يحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. قد يقولون هذه أحاديث آحاد يجب أن تؤول، هذه عياذا بالله، هذا هو طريق المبتدع، أنهم يثبتون عقيدة بعقولهم، أولا بعقولهم، ثم يبحثون عن النصوص التي تؤيد هذه العقيدة. إن وجدوا نصوصا تخالف هذا الاعتقاد قالوا مؤول، التأويل الصحيح كما هو معلوم، التأويل الصحيح لابد من دليل مرجح، أن يكون الظاهر غير مراد، ولابد أن يكون هناك دليل مرجح بحيث نصرف الظاهر عن المراد بقرينة أو بدليل مرجح. لكن يصر بماذا؟ يقول حديث آحاد. فوالأحاديث الآحاد لا تفيد القطعية. ثم طيب على فرض ذلك فماذا تفعلون في قول الله سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وغي هذا واد في جهنم، هذا وعي، فسوف يلقون غيا، فماذا تفعل في هذا النص؟ كذلك أيضا في قول الله سبحانه وتعالى في جنات يتساءلون عن المجرمين قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين قالوا ما سلككم في سقر أي في النار؟ قالوا لم نكن من المصلين. فعياذا بالله يردون النصوص، وبالتالي خطر هذا الاعتقاد، انظر خطر هذا الاعتقاد، أنه طريق للإباحية، طريق إلى استحلال ما حرم الله عز وجل وارتكاب المنكرات، لأنه لا يضر مع الإيمان ذنب. إذا نفعل ما تفعل من الذنوب إيمانك كامل، وهو التصديق القلبي، هذا الذنب لا يضره. كذلك أيضا اترك ما تترك من الواجبات، الترك هذا لا يضرك، الترك هذا لا يضرك، إيمانك كما هو واجب، ما تركته هذا هو كمال فقط، هو كمال فقط، وهذا الكمال يعني مستحب، لا يضرك في شيء، إن فعلته فعلته، وإن لم تفعل فلا شيء عليك. هذا الكلام الذي أذكره هو ملخص من كتاب شرح جوهرة التوحيد، شرح جوهرة التوحيد، جوهرة التوحيد كتاب معروف أنه كتاب أشعري، وهذا الكتاب يدرس على كليات الأزهر. يبقى انظر، طالب الأزهر يخرج يبقى شيخ، ويخرج يخطب في المساجد أو وهذه عقيدته، دي في مسألة من المسائل، هذه في مسألة مسألة الإيمان، وإلا هناك مسائل أخرى، مسائل الأسماء والصفات، ومسائل كذلك القضاء والقدر إلى آخر ذاك من المسائل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وعقيدة تنسب لمن؟ تنسب لشخص هو تاب منها. الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تاب من هذه العقيدة، وانخلع ثوبه وقال: ها أنا أنخلع مما كنت أعتقد كما أخلع ثوبي هذا، وألف كتبا، مقالات الإسلاميين والإبانة وغيرها، يقرر أن عقيدته هي عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وغير من أئمة المسلمين، وغير من أئمة المسلمين، وذكر عقيدته رحمه الله وتبرأ من ذلك. لكن نسأل الله العافية، تقلد هذا المعتقد مجموعة من الناس، وانتشر هذا المعتقد إلى وقتنا هذا، نعوذ بالله من ذلك. عقيدتنا نحن عقيدة من؟ العقيدة التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ننتسب في عقيدتنا لاسم شخص، ليست عقيدتنا اسم فلان، مثلا أبو منصور الماتوريدي، ولا أبو الحسن الأشعري، ولا ابن الراوندي، ولا غير ذلك أسماء، لا، إنما عقيدتنا هي عقيدة الصحابة رضي الله عنهم، التي هي موجودة في القرآن وفي السنة، كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: واستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: ما عليه أنا اليوم وأصحابي، ما عليه أنا اليوم وأصحابي، ما عليه أنا اليوم وأصحابي. فهذا هو المعتقد. وكما يقول ابن القيم رحمه الله: إن الصحابة قد اختلفوا في الأحكام، لكنهم لم يرد عنهم أنهم اختلفوا في مسألة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال، ما اختلفوا في مسألة في الأسماء والصفات والأفعال، إنما اختلفوا في الأحكام، في أمر مسألة مسائل الصلاة، مسألة مسائل الوضوء، مسألة مسائل الحج إلى آخر ذلك. أما العقيدة ما ورد عنهم اختلاف في عقيدتهم، عقيدة واحدة، هذه العقيدة مستمدة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سبحان الله، انظر في دراستنا مثلا في هذا الكتاب، هذا كتاب من الكتب المباركة ومن غير من الكتب التي درسناها، تشعر أنك أن تقرأ في هذه الكتب تشعر بإيمان، تشعر بحلاوة، تشعر بزيادة في الإيمان، تشعر أنك تريد أن تقرأ الكتاب ولا تمل منه وتبحث عن كتب العقيدة المصنفة على طريقة السلف، الكتاب، السنة، أقوال الصحابة، أقوال التابعين، من صار على نهجهم من الأئمة المتبعين رحمهم الله تعالى، تحب أن تقرأ في هذه الكتب، لكن اقرأ في كتاب مثلا ككتاب الجوهرة عياذا بالله، ظلمات، حس بالظلام في الصدر، ظلام كده في الصدر، فعلا تكره الكتاب ده، تكره انك تقرأ فيه. ليه؟ كلام عقلي، كلام كله عقلي، فلان قال وعلان قال، العقيدة خدها من فلان وعلان، فلان وعلان ويقول لك الراجح، قلت يمكن الراجح معاه دليل، الراجح بيجيب أقوال فلان وأقوال علان وأقوال علان، الراجح قول فلان، طب قول فلان إيه الدليل اللي معاه؟ معهوش دليل، كلام عقلي كله. لذلك تجد الناس مثلا، امسك أي واحد من طلبة الأزهر ومتخرج من أزهر وكلمه في الأمر ده يقول لك لا أنا ده العلم كلام، وهو ما يعرفش حاجة، هو درسه عشان الكلية عشان امتحان وخلاص على كده، خلاص على كده. أما إيه العقيدة اللي يعتقدها؟ إيه الأمر يعني؟ ممكن يكون خد بعض الأشياء كده وخدها وخلاص علقت بذهني، وهذا طبعا لا يكفيه، لا بد أن يتعلم الاعتقاد الصحيح من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا وبينا في المسائل تكرارا ومرارا، في كل مسألة نذكر عليها الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفهم السلف الصالحين الصحابة رضي الله عنهم من جاء بعدهم وصار على نهجهم رحمهم الله تعالى. هذا يعني أردت أن أذكره ابتداء لنذكر كلام أهل العلم في التحذير من هذا المعتقد الرديء، مذهب المرجئة. يقول الإمام الزهري رحمه الله: يقول ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على الملة من هذه، يعني أهل الإرجاء. وعن أبي حمزة التمار قال: قلت لإبراهيم ما ترى في رأي المرجئة؟ قال: أوه، توجع وتألم، أوه، لفقوا قولا فأنا أخافهم على الأمة، والشر من أمرهم كثير، فإياك وإياهم. وعن إبراهيم النقعي قال: المرجئة أخوف عندي على الإسلام من عدتهم من الأزارقة، والأزارقة فرقة من فرق الخوارج أتباع نافع بن الأزرق. وقال حذيفة رضي الله عنه: إني لأعرف أهل دينين، سماه دينا لأن الدين يطلق بمعنى الجزاء وبمعنى العمل، فإذا كان بمعنى العمل أي عملا أتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، أهل ذلك الدينين في النار. قوم يقولون الإيمان كلام وإن زنى وقتل، وقوم يقولون إن أولين الضلال. انظر، الإيمان كلام وإن زنى وإن قتل، هو كلام المرجئة، إن الإيمان كلام وإن زنى وإن قتل لا يضره في إيمانه، فمن نطق بالكلمة لا يضر ما فعل من زنى أو قتل أو ما ترك من الطاعات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقوم يقولون إن أولين الضلال، ما بال خمس صلوات؟ إنما هما صلاتان، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. هذا صحيح، الكلام ده ما خدناه مش كده؟ نعم، نعم، ده صحيح، الأثر ده صحيح. وعن سعيد بن جبير قال: مثل المرجئة مثل الصابئين، مثل المرجئة مثل الصابئين. الصابئة اختلف في تعريفهم، قيل هم فرقة من فرق النصارى، وقيل هم قوم لا يعرفون إلا كلمة لا إله إلا الله، وليس لهم شرع يتبعونه. إلى الآن موجودين الصابئة، الآن دول موجودين في العراق إلى الآن، فرقة الصابئة موجودة في العراق، فهم يقولون لا إله إلا الله لكن ليس لهم شريعة يتبعونها، وهؤلاء كفار بمجيء دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء إن استمروا على ما هم عليه فهم كفار، ولم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. فكأن هؤلاء المرجئة، وجه التشبه هنا، المرجئة يقولون الإيمان تصديق قلب فقط أو نطق فقط أو معرفة فقط. طب والعمل؟ العمل ليس من الإيمان. يبقى إن تركت العمل لا يضرك، وإن ارتكبت من الذنب ما ترتكب لا يضرك أيضا، يبقى زي الصابئة. الصابئة لا إله إلا الله ما لهمش شرع، ما لهمش عمل، ملوش، هم يعتقدون لا إله إلا الله بس عايشين بيها. طب والعمل؟ ما لهمش عمل، ما لهمش عمل. يبقى ده وجه الشبه، هذا ضعيف. وعن أيوب قال: قال لي سعيد بن جبير: ألم أرك مع طلق؟ قلت: بلى. فما له؟ طلق، طلق بن حبيب تابعي ثقة، وحدث عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو وجمع من الصحابة، لكن رمي بالإرجاء، فلما رمي بالإرجاء تركوه، وكان من العباد، نسأل الله العافية. والله أعلم، قد يكون الإرجاء الأول، قد يكون الإرجاء الأول ممكن يكون إرجاء الفقهاء اللي هو مرجئة الفقهاء، أو قد يكون الإرجاء الأول الذين قالوا فيما وقع بين علي ومعاوية رضي الله عنهما أمرهما إلى الله، أرجأوا أمرهما إلى الله، إلى الله سبحانه وتعالى. فلعل ذلك والله أعلم، لأنه كان من العباد رحمه الله. فقول له، نعم، مذكور في الترجمة إيه؟ أنه سكت عن الفتنة. نعم، جزاك الله خير. يبقى هنا يبقى لعل إن هو إن الإرجاء، الإرجاء الأول أن إيه؟ أن الأمر، أمر الفتنة التي جرت بين الصحابة رضي الله عنهم بخاصة بين علي ومعاوية، أن أمرهما موكول إلى الله سبحانه وتعالى. ذكرنا أن المعتقد الصحيح هو معتقد أهل السنة والجماعة في الفتنة التي جرت بين الصحابة أنها كانت عن اجتهاد، وأنهم اجتهدوا. علي رضي الله عنه مجتهد مصيب له أجران، ومعاوية رضي الله عنه مجتهد مخطئ له أجر واحد. قال: ألم أرك مع طلق؟ قلت: بلى. فما له؟ قال: لا تجالسه فإنه مرجئ. قال أيوب: وما شاورته في ذلك؟ وما شاورته في ذلك؟ ويحق، ويحق للمسلم إذا رأى من أخيه ما يكره أن يأمره وينهاه. ده صحيح، بواجب النصيحة، قياما بواجب النصيحة. يعني ما قالوش ليه وناقشه، إنما إيه؟ قال: وما شاورته في ذلك، إنما أخذ بكلامه لأنه حق المسلم على أخيه المسلم أن ينصحه، لا سيما إذا كان هذا الكلام صادر من مثل سعيد بن جبير رحمه الله تعالى. وعن سفيان وذكر المرجئة فقال: رأي محدث أدركنا الناس على غيره. ده صحيح، وفعلا الأشاعرة والمترودية والمرجئة والقدرية والفرقة كلها محدثة، كلها محدثة بعد في إما في أواخر زمان الصحابة أو فيما بعد، كل ذلك محدث. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وقال الأوزاعي: قد كان يحيى وقتادة يقولان: ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء. هوى أهل الأهواء، أهل البدع، أخطر هوى وأخطر بدعة، بدعة الإرجاء. كما ذكرنا، لأنها طريق إلى الإباحية. ده صحيح. وقال منصور بن المعتمر رحمه الله تعالى في شيء: لا أقول كما قالت المرجئة الضالة المبتدعة. حسن. وقال شريك رحمه الله وقد ذكر المرجئة، قال: هم أخبث قوم، وحسبك بالرافضة خبثا، ولكن المرجئة يكذبون على الله عز وجل، أي في قولهم عندما يقولون أن العمل ليس من الإيمان. ده صحيح. وعن أبي عبد الله أي الإمام أحمد، وسئل عن المرجئة فقال: من قال إن الإيمان قول. ده صحيح. ودي فرقة من الفرق يقولون الإيمان قول فقط، قول لسان فقط. وعن الضحاك بن مزاحم قال: ذكروا عنده من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال: هذا قبل أن تحد الحدود وتنزل الفرائض. ده صحيح. وذكرنا ده وجه من الوجوه في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، لأنهم يستدلوا بهذا الحديث أنه يكفي، يكفي فقط. فمن نطق صار مؤمنا كامل الإيمان، وبمجرد نطقه ذلك دخل الجنة. هذا استدلال المرجئة من الحديث، فيقول: هذا قبل أن تحد الحدود وتنزل الفرائض. يعني كانت هذه الكلمة تنفع من قالها قبل أن ينزل الله عز وجل فرائضه، كما كان في أول الإسلام. هذا صحيح. وعن وكيع قال: أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، والمرجئة يقولون الإيمان قول، والجهمية يقولون الإيمان المعرفة. ده صحيح. يبقى الجهمية دول هم غلاة الجهمية، غلاة الجهمية الذين يقولون الإيمان معرفة، معرفة يعني معرفة عقلية. وقال محمد بن الحسين: من قال الإيمان قول دون العمل يقال له رددت القرآن والسنة وما عليه جميع العلماء، وخرجت من قول المسلمين، وكفرت بالله العظيم. فإن قال: بماذا؟ قيل له: إن الله عز وجل أمر المؤمنين بعد أن صدقوا في إيمانهم، أمرهم بالصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد، وفرائض كثيرة يطول ذكرها مع شدة خوفهم على التفريط فيها النار والعقوبة الشديدة. وهذا فعل المؤمنين سبحان الله، والذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، والذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه، يفعل سبحان الله ما عليه ويخاف ألا يقبل منه، لا كما سنرى الأثر الذي بعد ذلك في أثر راجل اسمه فهدان. فهدان هذا كان لا يصحو من الشراب، يعني على طول يشرب خمر عدو سكران، وكان يزعم أن إيمانه على إيمان جبريل وميكائيل. إزاي دي؟ ده يقبل؟ ده بالفطرة كده ما يقبلش، ما يقبل بقى لما بيصحاش من الشراب زي إيمان سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. اللي بيشرب خمرة زي سيدنا جبريل عليه السلام في إيمانه. فمن زعم أن الله تعالى فرض على المؤمنين ما ذكرنا ولم يرد منهم العمل ورضي منهم بالقول فقد خالف الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله عز وجل لما تكامل أمر الإسلام بالأعمال قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة فقد كفر. هذا صحيح. قال محمد بن الحسين رحمه الله أي الآجري: ومن قال الإيمان المعرفة دون القول والعمل، يعني لخل تصديق باطن ولخل نطق الشهادتين، وإنما خل إيه الإيمان بس مجرد معرفة. ف... في معتقد الفرق دي في فرق. الجهمية بيجعلوا الإيمان المعرفة عن المعرفة العقلية، ماشي كده؟ المعرفة العقلية. أما القول القلب يعني تصديقه وإقراره. فمن يقول معرفة القلب ويقصد به التصديق ده صحيح، ماشي كده؟ اللي يقول معرفة القلب أو معرفة الله عز وجل ويقصد بذلك إن تصديق القلب ونطق اللسان يبقى ده كلام صحيح. لا، الجهم معرفة العقلية. أيوة. لا لا، المعرفة العقلية. معرفة العقلية يعني إيه؟ يعني مثلا هات أي واحد كافر قل له يا عم بعقلك كده ربنا موجود؟ يقول لك آه. ربنا اللي خلق الكون؟ يقول لك آه طبعا. بعقله هيقول لك إن اللي خلق الكون حاجة عظيمة. لو بقى ما يعرفش ربنا عز وجل يقول لك ده طاقة هائلة، ما يخلقش الكون ده إلا بور، طاقة هائلة، حاجة عظيمة. وما يعرفش مين اللي خلق الكون، ما يعرفش، ما فيش حد قال له ربنا عز وجل، بس هو معتقد لا يمكن يكون إنسان ولا ممكن يكون صنم ولا ممكن، لأنه هو عارف إن دي أصلا حاجات عجزة، حاجات مادة، هو زيه زيك زيه. فهو بيعتقد لو بني آدم يقول لك ده ابن ربنا، ربنا أفاض عليه قوة بحيث إن يعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا، لكن هو من نفسه عنش حاجة في ربنا، في قوة أكبر هي اللي عطيته القوة دي. فهو معتقد كده، هو معتقد أي واحد، فيقول لك حاجة هائلة جدا. فهنا الجهم ابن صفوان اللي هم غلاة الجهمية اللي هم غلاة المرجئة يقول لك اللي يعرف بعقله ان ربنا موجود ولربنا خلق الكون يبقى ده مؤمن كامل الإيمان، ويوم القيامة يخش الجنة. يبقى فرعون يخش الجنة، يبقى أبو جهل يخش الجنة، وأبو لهب يخش الجنة، والكفر العتال المجرمين اللي كان بيصدوا عن سبيل الله وآذوا النبي صلى الله عليه وسلم يخشوا الجنة، ده ما كانوا عارفين ربنا عز وجل. الأصنام طب دي إيه؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، دول شفعاء عند ربنا، دول واسطة بيننا وبين ربنا، لكن دي لا بتخلق ولا بترزق ولا بتحيي ولا بتميت. اللي يحيي ويميت واللي يرزق واللي يقوم علينا هو ربنا عز وجل، كان اعتقاد الجاهلية كده. إنما هم أشركوا في إيه؟ أشركوا في عبادة الأصنام، قالوا ديت بيننا وبين ربنا عز وجل واسطة شفعاء يوصلون إلى الله سبحانه وتعالى. كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. في شريك بس له هبل ولا اللات ولا العزة، بس هم دول اللي كانوا يقولوا على الأصنام دي بنات الله. يقولوا على الأصنام دي، يقول لك لو هي باسم، لو اللات مثلا او العزة يقول لك مؤنث العزيز، واللات مؤنث الله سبحانه وتعالى. وكانوا يقول عن ملائكة بنات الله، ويقول لك صلوات الجن بنات الله، الى اخر ذلك من الاعتقادات الكفرية التي كانوا يعتقدونها في جاهليتهم. فيقول الايمان المعرفة دون القول والعمل. يقول فقد اتى باعظم من مقالة من قال الإيمان قول، ولازمه أن يكون إبليس على قوله مؤمنا، لأن إبليس عرف ربه، قال ربي بما أغويتني، وقال ربي فأنظرني يعني أخرني. ويلزم أن تكون اليهود لمعرفتهم بالله وبرسوله أن يكونوا مؤمنين أيضا، كما قال الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يعني سيدنا عبد الله بن سلام لما شاف الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعرفه كما أعرف ابني بل أشد، إن هم عارفين صفة الرسول صلى الله عليه وسلم من التوراة. الذين آتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون أبناءهم، عارفين صفة، كتموا صفة التي بينها الله عز وجل في كتبهم. قال فقد أخبر عز وجل أنهم يعرفون الله تعالى ورسوله، ويقال لهم أيش الفرق، أيش يعني أي شيء، أيش الفرق بين أو أيش الفرق بين الإسلام وبين الكفر، وقد علمنا أن أهل الكفر قد عرفوا بعقولهم أن الله خلق السماوات والأرض وما بينهم ولا ينجيهم في ظلمات البر والبحر إلا الله عز وجل. وإذا أصابتهم الشدائد لا يدعون إلا الله. فعلى قولهم أن الإيمان المعرفة كل هؤلاء مؤمنون. فعلى قائل هذه المقالة الوحشية لعنة الله، بل نقول والحمد لله قولا يوافق الكتاب والسنة وعلماء المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم، وقد تقدم ذكرنا لهم. إن الإيمان معرفة بالقلب تصديقا يقينا، وقول باللسان وعمل بالجوارح. لا يكون مؤمنا إلا بهذه الثلاثة، لا يجزئ بعضها عن بعض، والحمد لله على ذلك. وعن الزهري قال لي عبد الملك بن مروان الأمير المؤمنين: الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق. فقلت له: أين يذهب بك يا أمير المؤمنين؟ هذا قبل الأمر والنهي وقبل الفرائض، ده ضعيف. وطبعا احنا قلنا ان ده احدى التفسيرات للحديث، وهناك تفسيرات اخرى ان لا اله الا الله كالمفتاح له اسنان، فمن اتى بمفتاح له اسنان يوم القيامة فتح له باب الجنة. فاسنان المفتاح شروط لا اله الا الله، وكذلك أيضا أن هذه الأحاديث تفسر على أنه يدخل الجنة إذا أتى بالشرائط وافنفت عنه الموانع. أن يجيب في شرائط، في شروط يجيبها، وفي موانع تنتفع عنه، عشان يبقى من أهل هذا الحديث وتنفعه هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: احذروا رحمكم الله قول من يقول إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، ومن يقول أنا مؤمن عند الله وأنا مؤمن مستكمل الإيمان. هذا كله مذهب أهل الإرجاء كما ذكرنا. في العمل يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله استثناء، وذكرنا أن الاستثناء هنا محمول على أن الإيمان يستوجب أن يكون الإنسان عاملا بموجب هذا الإيمان، فيخشى أنه لا يصل إلى ذلك فيستثني، أو يخشى التزكية لنفسه، أو أنه لا يدري ما تكون العاقبة وماذا تكون الخاتمة فيستثني ويقول أنا مؤمن إن شاء الله. هذا في العمل. أما في الاعتقاد فيجب عليك أن تكون أنا مؤمن جزما ويقينا، أنا مؤمن بالله والملائكة وكتبه ورسله يوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا في الاعتقاد. وعن الأوزعي قال: ثلاث هن بدعة، أنا مؤمن مستكمل الإيمان. يعني أقول الكلمة دي، طبعا دي تزكية عظيمة، والله عز وجل يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. وقال الله تعالى ويقول أنا مؤمن حقا، ويقول أنا مؤمن عند الله، ده ضعيف. ده بالعكس، ده أنا بنقرأ كلام والله في الموضوع اللي في الأشعرة، ده بيقول لو واحد مصدق بقلبه ولم ينطق بلسانه ومات على ذلك ولم يمنعه من نطقها مانع، يقول هذا مؤمن عند الله وليس مؤمنا في الأحكام الدنيوية. يعني إحنا نجري على الأحكام، أحكام الكفر، بس هو مؤمن عند الله، مؤمن عند الله. الكلام ده كلام إيه؟ كلام باطل. إيه اللي يبطله؟ حديث مين؟ أبي طالب. حديث أبي طالب. أبو طالب قال الرسول صلى الله عليه وسلم إيه لما جه يموت؟ قال له إيه؟ قال له: لولا أن يعيرني قومك يقولون حمله عليها الجزع، يعني الخوف من الموت، لأقررت بها عينك. الكلمة دي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وجنبه أبو جهل وعبد الله بن ربيع يقولوا إيه؟ أتترك ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يكرر عليه، هم يكرروا عليه. أم أبو طالب قال الكلمة دي؟ قال له لولا أن يعيرني قومك يقولون حمله عليها الجزع من الخوف من الموت لأقررت بها عينك. إلى إذن ده مصدق إيه؟ بقلبي، غير أنه لم ينطق بلسانه. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. فأنزل الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وعن نافع بن عمر القرشي قال: كنا عند ابن أبي مليكة فقال له جليس: يا أبا محمد، إن ناسا يجالسونك يزعمون أن إيمانهم كإيمان جبريل وميكائيل. فغضب عبد الله بن أبي مليكة فقال: ما رضي الله عز وجل لجبريل عليه السلام حتى فضله بالثناء على محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. مكين يعني له مكانة، مطاع ثم أمين. شوف ربنا بيمدحه بإيه؟ بيمدحه ذي قوة، رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، له مكان، مطاع أي في الملائكة، ثم أمين، أمين على وحي الله. وما صاحبكم بمجنون صلى الله عليه وسلم، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي مليكة: أفأجعل جبريل وميكائيل كإيمان فهدان؟ لا، ولا كرامة ولا حبا. قال نافع: قد رأيت فهدان كان رجلا لا يصحو من الشراب. حسن يعني بيشرب خمرة لا يصحو من الشراب. الخلال ذكر هذا الأثر في كتابه الإيمان عن الإمام أحمد رحمه الله، وذكر أحمد بسند عن ابن أبي مليكة أن فهدان هذا يزعم، فهدان ده يزعم أنه يشرب الخمر، ويزعم أن إيمانه على إيمان جبريل وميكائيل عليهما السلام. شو بيزعم إيه؟ بيشرب خمرة ويقول لك أنا إيماني على إيه؟ زي إيمان جبريل وميكائيل. يبقى هو بيفسر الإيمان بإيه؟ بالتصديق. تصديق أنه مصدق بقلبه، مجرد تصديق من تصديق هذا صيره مؤمنا كامل الإيمان، وأن إيمانه كجبريل وميكائيل. وبالتالي يشرب خمرة، يشرب خمرة، اللي يرقص ويغني يرقص ويغني، وبناء المساجد على القبور مفيش مشكلة، الموالد مفيش مشاكل خالص، ويروح اتمسح وروح اعمل اللي تعمله مفيش مشكلة، وان كل دول مسلمين مؤمنين كامل الايمان، ودول هيخشوا الجنة حتف، ودول. انا قريت، انا عندي رسالة صغيرة كده مؤلفة واحد صوفي، العنوان طويل قوي قوي قوي، من العنوان كده ملخص اللي بقول لك عليه ده، ان كل دول اللي بيعملوا ده كله دول مؤمنين كامل الايمان، ويوم القيامة ناجين وهيخشوا الجنة، خشوا الجنة. وذكر كل أدلة الإرجاء، أدلة المرجاء كلهم ذكرها في الرسالة. وجاي بقى على الوهابية المكفرتية، اللي بيكفروا اللي بيطوفوا بالقبور، وي وي وي وي، ودول مكفرتية وهابية إلى آخر ذاك. خد بالك أدلة إيه العبارة. فلذلك لما تيجي سبحانه تقول ده كفر بالله، ده كفر واضح. وخد بالك يقول لك أنت نصبت نفسك حكم على الناس، أنت تحكم على الناس. خد بالك الكلام ده اللي بيطلع اللي بيتكلم بيه ده، انت تعذره في ايه؟ تعذره ان هو ما درس صح. هو درس ان هي دي العقيدة، وان مخالف العقيدة ده ضال، وان العقيدة اللي غير اللي درسها دي بعد دي عقيدة ضالة. فانت تعذره معذور، ده معذور في ذلك، لان ده بيتكلم نتيجة الدراسة اللي درسها، الاعتقاد اللي معتقده، فهو معذور في ذلك. لذلك من أهم الدروس دروس العقيدة، من أهم الدروس، من أهم الدروس دروس العقيدة، ونشر الكلام في العقيدة، وإن الناس لابد وأن تفهم عقيدتها، لأن المعتقد القلبي ده لازمه العمل، لازمه العمل. يا يعمل كذا زي معتقد الخوارج. لمعتقد الخوارج ان المرتكب الكبيره كافر وان المجتمع دول كفار. طب ايه الناتج، ايه الاثر ده؟ يبقى ده كافر لازم تموته، يبقى لازم ده مستباح الدم، وان ده وان ده. يطلع على طول اثر المعتقد ينفذ، اثر المعتقد ينفذ، ده لو معتقد ضال. ونفس الحكايه لما يطلع واحد يشتم لك الوهابيه والمكفراتيه وكذا وكذا، هو الكلام كله يا اما واخد بالك ناتج من الدراسه اللي درسها غلط، او انه هو ممكن يكون واخد بالك متقال له قول الكلمتين دول، لكن غالبا هو ده اللي ناتج الدراسه التي درسها. فهو ما درس عقيده ثابته، عقيده صحيحه، عشان اقول له ده هو واقف على ارض صلبه تكلم من خلالها. ولذلك نقول ان دي مهمه، مهمه لكل من درس العقيده ان يدرسها لغيره، وان يعلمها لغيره، وان ينشرها في المساجد. كل مسجد، اي مساجدنا كلها، كل واحد موجود في مسجد، اقعد كده وعلم الناس العقيده مساله مساله بدليلها من الكتاب من السنه باقوال السلف. علمهم مسألة مسألة، اجعل المعتقد الصحيح في قلوب الناس، لأن المعتقد ينجي صاحبه، ينجي صاحبه. المعتقد الصحيح ينجي صاحبه، أهم شيء العقيدة، معتقد الناس، ما يجعلونه في قلوبهم، ما يعقدون عليه. فهذا مهم جدا جدا. شوف واحد زي ده بيشرب خمرة يقول لك أنا أمين زي أمين جبريل وميكائيل. وده أنا كنت مرة بتكلم مع واحد، فالمهم بكلمه على، فقال لي، قال لي ايه الكلام ده كله مش عارف ايه، ده انا اخش الجنة عشان اسم محمد، يعني ده لا بيصلي ولا بتاع. بكلمه يعني واخد بالك، فهو حاطط في دماغه انه ما يلزمش العمل ده، مجرد اسمه محمد بس، عشان اسمه محمد هيخش الجنة، هيخش الجنة خالص. وناس ثانية يقول لك اهم حاجة انا قلب ابيض، قلب ابيض ما فيش غل لحد، ولا بغش ولا بكذب ولا بعمل حاجه ولا كلام من ده. ايه الصلاه وايه العمره وايه تحج وايه الكلام ده كله، ايه القشور والحاجات الظاهره ديت، سيبك من الظاهر ده، اهم حاجه الباطن. طالما انا الباطن عندي سليم ومظبوط خلاص كفايه كده، ده انا اهم حاجه بينه وبين ربنا العلاقه. ربك رب قلوب، ربنا بينظر القلوب، ما بينظرش للعمل، ما بينظرش للحاجات دي. انا كده اخش الجنه، كفايه عليا الكلام ده. ده كلام المرجئه، ده كلام كان زمان بيقولوا فرقه كده بس الكلام ده بفضل الله سبحانه، ما عادش بقى زي فرق والكلام ده، بس الكلام موجود، الكلام موجود بين بعض الناس. وايه لازمه الحجاب ده؟ ايه الحجاب ده؟ هو ايه، صوره ومنظر؟ هو ظواهر بس، اهم حاجه الباطن. فتمشي عريانه وتقول لك يا ده انا احسن من عائشه رضي الله عنها، ده انا احسن من كذا، وماشي واخد بالك عريانه ايه عندها، لان ده لازم اعتقاد، ده لازم اعتقاد. في العقيده لها اثر، لها سلوك، لها عمل. لذلك المعتقد الصحيح هو الذي يحرك صاحبه تحركا صحيحا. خليك تمشي صح، ماشي في الدنيا دي بنور، بنور ربنا سبحانه وتعالى يجعل لك نورا تمشي به في الناس. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: من قال هذا فقد أعظم الفرية، فقد أعظم الفرية على الله عز وجل، وأتى بضد الحق وبما ينكره جميع العلماء. لأن قائل هذه المقالة يزعم أن من قال لا إله إلا الله لم تضره الكبائر أن يعملها، يعني شوف لو يأذن مش مهم ما يضروش، ولا الفواحش أن يركبها، وأن عنده أن البار التقي الذي لا يباشر من ذلك شيئا والفاجر يكونان سواء، الاثنين سواء، هذا منكر. قال الله عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء متساويين محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ربنا بيذم الحكم ده، ساء ما يحكمون. وقال عز وجل: